سافر ساعة، فأما من سافر في معصية فليس له القصر، ليس له القصر. وهذا قول كثير من أهل العلم في المسألة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن المسافة التي إن سافرها المسافر يقصر الصلاة. ثم بعد ذلك يقول أن القصر يتعلق بالصلاة الرباعية، يعني صلاة الظهر والعصر وليا جماعة والعشاء، صلاة رباعية إنما تصلى ركعتين في السفر. وقد مر من الأدلة ما يدل على ذلك أن القصر إنما يكون للصلاة يا جماعة الرباعية. ولكن هناك جملة من المسائل ذكرها الشيخ، منها إذا سافر الرجل من البلد هنا من السويس مثلا إلى القاهرة وقد وجبت عليه الصلاة في السويس، يعني تحرك القطار أو السيارة تحركت من السويس بعد أذان الظهر، يعني سمع أذان الظهر وهو في البلد في السويس، فإنه سيؤدي الصلاة في بلد السفر ولكنه يؤديها أربعا لأنها وجبت عليه أربعا، يصلي الظهر في القاهرة مثلا هيصليها أربعة. لماذا؟ لأنها وجبت عليه في دار الإقامة. وعلى ذلك فالعبرة عندنا بأداء الصلاة أو بفرضية الصلاة، فرضت عليه أربعة فعليه أن يؤديها أربعة. هذه مسألة اتكلم بها شيخنا. مسألة ثانية، إذا كنت مسافرا كنت في القاهرة وأذن عليك المؤذن في القاهرة في دار السفر، ثم جئت إلى السويس لم تصلي الصلاة هناك، يعني صلاة الظهر مثلا سمعت المؤذن هناك يؤذن لصلاة الظهر، ركبت وجيت هتصلي الظهر هنا كم هنا في السويس؟ هتصليها على الراجح هتصليها أربعة. لماذا؟ لأنك ستؤديها في دار الإقامة. إذن المسألة عندنا يا جماعة إذا اجتمع في الصلاة حكم الإقامة وحكم السفر فيغلب حكم الإقامة. يعني في الحالة الأولى هنا ركبت انت الأتوبيس من السويس وسمعت الأذان فوجب عليك أن تصلي الصلاة أربعا، ولكن انت هتصليها في القاهرة في دار سفر فقد وجبت عليك في دار الإقامة وستؤديها في دار السفر، فأيهما يغلب؟ دار الإقامة، يبقى هتصليها أربعة. وأنت في القاهرة أذن عليك لصلاة الظهر ولم تصلي وجئت إلى السويس عشان تصلي فوجبت عليك في دار السفر ستؤديها في دار الإقامة، يبقى اجتمع في الصلاة الواحدة دار سفر ودار إقامة، أيهما أقوى جماعة؟ دار الإقامة، يبقى صليها كام؟ أربعة. وهذا مذهب الإمام الشافعي. نرى بقى الكلام اللي كتبه. نعم. نعم. نعم. نعم. تمام. بص يا مشي. المسألة دي تختلف عن هذه المسألة. ليه؟ لأن هذه المسألة الأولى التي قلتها إنما هناك تساوي دي أربعة دي أربعة هي في الكيفية في الجهر أو الإفساد، فعشان كده إحنا بنغلب حكم الوقت. إنما هذه تتعلق برخص عظيمة، المسألة بتاعتنا دي تتعلق برخصة وإيه؟ وعزيمة. فإذا اجتمع في المسألة رخصة وعزيمة نقدم إيه؟ العزيمة. عاملة زي يا جماعة أصلية دي مأخوذة من قاعدة فقهية. إذا اجتمع في مسألة حكمان غلب الأمر، بمعنى إذا زنى الرجل، رجل زنى بامرأة وكان محصن، كان هذا الرجل محصن، حكمه يا جماعة الرجل مش كده؟ رجم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ماعز وكان محصنا، مع إن الآية لم تفرق الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى الآية جاءت بالجلد والسنة جاءت في حكم المحصن بالإيه؟ بالرجم. فلماذا لم يجلد النبي؟ لأن الرجل اجتمع في حقه الجلد والرجم، فأيهما الأقوى؟ الرجم، فاكتفى به عن الجلد. فمن هذه القاعدة، من هذا المنطلق أخذت هذه القاعدة. رجل نوى غسلا ووضوءا، وقع الاثنان. يعني واحد نوى أن يطلع من الحمام مغتسل ومتوضئ، فإذا ما اغتسل خرج وقد جمع بين الاثنين، جمع بين الغسل وبين الوضوء، لأن ده تغليب للأقوى. فعشان كده المسألة دي يا جماعة خرجت على هذه القاعدة، إذا اجتمع في مسألة الرخصة والعزيمة فإن العزيمة هي الأقوى، اللي هو دار الإقامة أقوى من دار السفر، وعلى ذلك تصلى 4. تعالوا نشوف الكلام ده. نعم، عندنا جماعة 3 أقوال في المسألة، مش قول واحد. هنذكر 3 أقوال. أقول فأما الصلاة المقضية، يعني اللي انت هتقضيها، فإن فاتت في الحضر، يعني كنت في الحضر في دار الإقامة ولم تؤديها، وقضاها في السفر، يعني هيصليها لما يوصل مصر، وجب عليه الإتمام، وجب عليه الإتمام، لأنها ترتبت في ذمته كم ركعة؟ 4. وادعى ابن المنذر والإمام أحمد الإجماع على ذلك. قال المزني وله قصرها، وحكى الموردي وجها مثله، لأن الاعتبار بوقت القضاء كما لو ترك صلاة في الصحة فله قضاؤها في المرض قاعدة. جميل أوي القياس ده. يبقى في عندنا كم قول دلوقتي؟ قولين. قول الأولاني اللي احنا قلناه، وجبت عليك في دار الإقامة، يبقى وجبت عليك 4. لما تيجي تصليها في دار السفر يبقى هتصليها برضو كم يا جماعة؟ 4. وهذا قول جمهور أهل العلم. قول الثاني، العبرة بمكان القضاء، انت هتقضيها فين؟ في دار السفر، يبقى تقضيها 2. هتقضيها فين؟ في دار الإقامة، يبقى 4. وهذا كلام المزني، وحكاه أيضا من جماعة الموردي. دليلهم قياس على أن الصحيح رجل صحيح وجبت عليه صلاة الظهر فلم يصليها، تأخر فأصيب بمرض أقعده فلا يقوى على القيام، يبقى لا يصلي يا جماعة، يصليها جالس، يصليها جالس. يقول لك قياس جميل جدا. هناك قول ثالث، لما ذكرنا قولين، قول ثالث العبرة عندنا بمكان الوجوب، وجبت عليك فين؟ في السويس، وفي السويس دي دار يا جماعة دار إقامة، يبقى تصليها 4 في أي مكان. وجبت عليك فين؟ في دار سفر، تصليها 2 في أي مكان. يبقى كم قول؟ 3 أقوال. قول الأولان العبرة عندنا، إذا اجتمع في المسألة رخصة وعزيمة قدمنا العزيمة، يبقى وجبت في السويس حصليها في مصر 4، وجبت في مصر يبقى لما تيجي السويس حصليها كام؟ 4. ده القول الاول اللي عليه ظاهر المذهب. القول الثاني، حصلي فين يا عم؟ قال لي حصلي في السويس، يبقى 4. حصليها في مصر يبقى كام؟ 2. القول الثالث، العبرة بمكان الوجود نفسه، وجبت عليك في السويس حصلي 4 حتى لو صليتها من قصر في دار السفر، وجبت عليك في دار السفر حصليها 2 حتى لو صليتها في الإقامة. الفتوى عندنا ظاهر المذهب، إذا وجبت عليك صلاة في دار الإقامة وأردت أن تصليها في دار السفر حصليها كم؟ 4، لأنها وجبت عليك كم؟ 4. نعكس، إذا وجبت عليك في دار السفر كم؟ 2، ولم تصلي في القاهرة وأردت أن تصلي في السويس اللي هي دار اللي يا جماعة الإقامة، هتصلي برضو كم؟ 4. إذا اجتمع في مسألة دار سفر ودار إقامة فهتصلي على دار اللي يا جماعة دار الإقامة. خير يا هتبدأ القصر من أول ما تتحرك المريض. لا لا لا لا معلش، بداية القصر بعد مغادرة العمران، نذكر إن عنه الأسبوع اللي فات. معلش، يعني بداية القصر بتاعك أول لو المركب واقفة في المرسى لسه فأنت لك حكم الإقامة، أول ما تتحرك يبقى تأخذ حكم الإيه؟ السفر القصر. برضو هنا طالما الأتوبيس ماشي لغاية آخر مساكن السويس فأنت في حدود السويس، أول ما تدخل على الصحراء وقد فارقت العمران يبقى وجبت عليك قصر. ماشي يا جماعة؟ ألا ترى أنه لو شرع في الصلاة قائما، لو شرع في الصلاة قائما ثم طرأ المرض عليه له أن يقعد، ولو شرع في الصلاة في الحضر ثم سافرت به السفينة لم يكن له أن يقصر، لأنها إيه؟ لو شرع في الصلاة في الحضر، بدأ الصلاة، شرع في الصلاة، العبرة عندنا بالنية عند بدايتها، أنا قلت الله أكبر وبدأت بالصلاة بنية الإقامة أكمل، حتى لو تحركت بي المركب، حتى لو تحركت بك المركب، لأنك بدأتها بنية لي يا جماعة بنية الإقامة. وإن فاتت الصلاة في السفر وقضاها في السفر أو في الحضر هل يقصرها؟ على أقوال، أظهرها إن قضاها في السفر قصر، وإن تخللت إقامة، وإن قضاها في الحضر أتم، وهذا ما صححه الرافعي والإيه جماعة والنووي. يبقى عندنا لو اجتمع فيها سفر وإقامة يبقى بنغلب الإيه جماعة الإقامة على طول. واعلم أن شرط القصر أن ينويه، لأن الأصل الإتمام، فإن لم ينوي القصر انعقد إحرامه على الأصل، ويشترط أن تكون النية وقت التحريم بالصلاة كنيته، ولا يشترط دوام ذلك للمشقة. يعني يا جماعة، يعني لا بد للذي يصلي قصرا أن ينوي القصر، والنية بتكون في القلب يا جماعة، ينويها مع تكبيرة الإحرام، يرفع يديه لتكبيرة الإحرام الله أكبر، وفي قلبه أنه سيصلي الظهر قصرا. هذا في حق من؟ في حق المنفرد أو الإمام. أما في حق المأموم فهذا أمر بشرط أن يكون إمامه على سفر. يعني أنا لك أصلي القصر خلف إمام متم ما ينفعش. لا بد للإمام وللمأموم كلاهما أن يكون على سفر ويبقى المأموم عارف. أما إن دخل المأموم خلف إمام متم فليس له أن ينوي القصر ما ينفعش. طيب وإن دخل المأموم خلف إمام يجهل حاله مش عارف حاله إيه فنوى صلاة ثم بان له بعد ركعتين أن الإمام كان على سفر فلا يجوز له أن يغير نيته ما ينفعش يكمل ينوي الإقامة يكمل الإقامة. طب هل يجوز له أن يتردد في النية من البداية يعني يقول الله أكبر وينوي في قلبه إن كان الإمام متما يتم وإن كان مقصرا يقصر؟ لا ما ينفعش ما ينفعش. انت داخل ورا الإمام حلو إيه الإمام على سفر يبقى أنا أنوي خلف السفر أنوي خلف القصر. الإمام متم يبقى حنوي الإتمام ما ينفعش أنوي القصر. هناك قول لبعض أهل العلم بالجواز ولكن الراجح أو للجمهور صليت خلف إمام متم فعليك الإتمام. طيب حالة ثالثة أنا مش عارف إمامي على سفر ولا مش على سفر طالما جهل فلا بد أن تنوي بيقين ما فيش حاجة اسمها لو كان هعمل ولو كان هعمل ما ينفعش يبقى تنوي الإقامة. فإذا بان أنه على سفر وأقصر في صلاته ما ينفعش يا جماعة فعليك أن تتم صلاتك عليك أن تتم صلاتك. دي مسائل مهمة جدا في موضوع السفر. طيب أنا دخلت متأخر دخلت متأخر لإمام لا أعرف حقيقة صلاتي هل هو على سفر ولا مش على سفر طب ينفع أنوي اثنين مع الباقيين؟ لا ما ينفعش الكلام ده. تنوي الإتمام خلفه حتى وإن كنت مسبوقا. هذه جملة المسائل اللي هنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. ما ينفعش إن هي لابد لها من يقين. يعني انت دخلت تغيرت النية ولا ايه ما ينفعش طبعا تغيير النية في الصلاة. نعم استخلف مقيم مسألة جميلة. مسافر كان يصلي ركعتين نوى القصر ثم نابه شيء خرج منه ريح أطول الصلاة فعمل استخلف من وراءه فكان الذي وراءه مقيما يعني يصلي كام. طب حال الجماعة اللي وراه يعملوا ايه؟ خلي بالكم اللي وراه منهم ما هو مقيم خلاص ما فيش مشاكل ومنهم ما هو مسافر وقد نوى القصر بالنية الأولى للإمام الأول فماذا يفعل؟ هل يصاحب النية الأولى ويختم بعد ركعتين لأن الصلاة انعقدت في حقه قصر؟ هذه واحدة. هل عليه أن يغير نيته وتغيير النية بالفرض يبطلها يبقى ماذا يفعل؟ الراجح أو أعتقد في المسألة المسألة طيبة جدا أنه يستصحب النية الأولى التي بدأ بها الصلاة ويسلم بعد ركعتين. نعم بصوا يا جماعة، الجماعة الحنابلة لهم كلام ثاني في البرنامج. الجماعة الحنابلة لهم كلام في موضوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من داره مريضا وكان أبو بكر يصلي له، فجلس وصلى فاقتدى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة طيب، أبو بكر صلى إيه؟ فوائد. الصحابة من خلفه صلوا إيه؟ قيام. مع كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، آخر الحديث فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، والنبي صلى إيه؟ قاعد، والصحابة صلوا إيه؟ قيام. الجماعة الشافعية نظروا إلى هذا الحديث على أنه ناسخ، وإن آخر الأمرين لو صلى الإمام جالسا فالمأموم يصلي قائما ولا يجلس مع قدرته على القيام. الجماعة الشافعية أخذوا المعنى. هنا في إشكال، النبي أمر بالجلوس وصلى جالسا والصحابة صلوا من ورائه القيام، كده يا جماعة؟ الجماعة الحنابلة قالوا إيه؟ قالوا لأن الذي حدث كأن الإمام نابه شيء في أثناء الصلاة، فطالما أن الصلاة لم تنعقد على صفة الجلوس فليس للمأموم أن يجلس، لأنها انعقدت بالإيه؟ بالنية الأولى، بالعقد الأول أنه صلى قائما فصلوا خلفه قيام، فلما نابه شيء لم يتغير حاله وصلوا على الحال اللي يا جماعة في الأوسط. فهمت المعنى ده؟ يبقى معنى ذلك لو أن الإمام نابه شيء فأبدل خلفه مقيما أتم، ومن بدأ بنية أولى أنه يصلي القصر يكمل القصر. معي يا مشيخ؟ نعم، يعني أقرب ما تقولها. نعم، وكلام الشافعي دليل عليه. هنرجع بقى للكلام ده ونقول الجمع بين الأدلة أولى من إيه؟ وكيف ندعي أن في المسألة نسخ ولا يوجد دليل على النسخ يا عم الشيخ؟ الجمع أولى، الجمع أولى، وهم جمعوا. نعم، وهم يعمل أنت تابع للإمام. لا، أنت تابع للإمام إلا قد ورد نص في المسألة، إلا إذا كنت أنت المسافر والإمام متم فعليك الإتمام. هذا كلام ابن عباس ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا عم الشيخ؟ كفاء عليكم خير. السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشيخ ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء في وقت أيهما شاء. قال الشارح ويجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت الأولى أو جمع تأخير في وقت الثانية، يعني تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو تصلي الاثنين في وقت العصر، وهذا الجمع يكون في السفر الطويل ولا يجمع الصبح إلى غيره ولا العصر إلى المغرب، والأصل في ذلك ما رواه معاذ بن جبل قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فأكثر الصلاة يوما ثم خرج وصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. يعني من شروط السفر أو من رخص السفر الجمع، والجمع جاز أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى أو في وقت الثانية، يعني تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو تصلي الظهر والعصر في وقت العشاء العصر، وتصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب أو تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. ثم لجمع التقديم ثلاثة شروط. أول هذه الشروط أن يبدأ بالأولى، أن يبدأ بالأولى بأن يصلي الظهر قبل العصر وأن يصلي المغرب قبل العشاء، يبقى لازم تبدأ بالصلاة الأولى لأن الوقت للأولى والثانية تبع لها والتابع لا يتقدم على المتبوع، فلو بدأ بالثانية لم تصح ويعيدها بعد الأولى. يبقى أول شرط يا جماعة في جمع التقديم أن يبدأ بالعصر بالظهر، يصلي الظهر الأول وبعد كده يصلي العصر، يصلي المغرب الأول وبعد كده يصلي العشاء. الشرط الثاني نية الجمع، عندما تحرم بالأولى أو في أثنائها على الأظهر فلا يجوز بعد السلام الأولى، يعني نية الجمع من بداية الصلاة، أنت هتجمع يبقى تنوي قبل أن تصلي الظهر، تنوي أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. الشرط الثالث الموالاة بين الأولى والثانية، لأن الثانية تابعة والتابع لا ينفصل عن متبوعه، ولأنه الوارد عنه عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يترك الرواتب بينهما، يعني لا يصلي السنة بين صلاتي الجمع، ولا يفصل، يعني ينتهي من الظهر ثم يقيم فيصلي العصر مباشرة من غير فاصل طويل، من غير فاصل طويل يقيم بينهما ثم يصلي. ولهذا يترك الرواتب، ولهذا يترك الرواتب بينهما، فلو وقع الفصل الطويل بينهما امتنع ضم الثانية إلى الأولى. يعني أنا قد صليت الظهر وبعد ساعة قمت أصلي العصر، أقول لك لا ما ينفعش، لا بد من الموالاة أن تصلي الظهر ثم مباشرة أن تقوم إلى العصر. ولا يفصل، فلو وقع الفصل الطويل بينهما امتنع ضم الثانية إلى الأولى، ويتعين تأخيرها إلى وقتها سواء طال بعذر كالسهو والإغماء أو غير ذلك. ولا يضر الفصل القصير، واحتج له بأنه عليه الصلاة والسلام لما جمع بنمرة أمر بالإقامة بينهما، ثم جمهور الأصحاب جوزوا الجمع بين الصلاتين بشيء. الأول هنا بنتكلم عن الفاصل، يجب ألا يكون الفاصل طويلا، فإن طال الفاصل كحدوث إغماء بعد صلاة الأولى فطال الفاصل نقول وجب عليك أن تؤخر العصر إلى وقته، أن تؤخر العشاء إلى وقته، ولكن إن كان الفاصل قليلا فلا حرج، لكن الفاصل قليل لا حرج، أنا صليت ثم بعد ذلك تكلمت قليلا ثم أقمت الصلاة ثم صليت العصر فلا حرج. لأن النافلة ستجعل هناك فاصل كبير، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يحدده العرف، وكذلك يحدده ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجمع كان يؤذن يأمر بالآذان فيصلي الحاضرة، ثم بعد ذلك يأمر بالإقامة فيصلي التابعة. هذا فاصل صغير. الفاصل أصلا إنما يتعلق بالعرف. ثم جمهور الأصحاب، يعني أصحاب المذهب يا جماعة، جوزوا الجمع بين الصلاتين بالتيمم التيمم الواحد، مع إن أصلا العرف الجاري أن لكل صلاة مفروضة فيها تيمم، ولكن هذا إذا قال الفاصل في المعتاد. أما هذه الحالة لقلة الفاصل، يعني ما فيش مسافة زمنية بين الصلاة والصلاة، لذلك سقط هذا الشرط ويجمع بين الصلاتين بتيمم واحد، كأنه قاسها أو ألحقها بالصلاة المفروضة مع توابعها. فأنت بتصلي الصلاة المفروضة وبتصلي معها السنن بتاعتها، كل ده بإيه؟ بتيمم واحد، لأن الوقت ضيق، الوقت هنا يضيق ولا يتسع، وعلى ذلك ألحق هذه بهذا. يبقى هذا قول جمهور الأصحاب، يعني معنى ذلك أن هناك قول باشتراط التيمم لكل صلاة، ولكن قول الجمهور جواز الجمع بين الصلاتين بالتيمم. نعم. اختلف أهل العلم في تحديد المسافة، فبعضهم قال زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت حوالي 76 كيلو، وبعضهم زاد قليلا إلى 80، وبعضهم قل عن ذلك، ولكن الراجح ما ذهب إليه بعض أهل العلم إلى أن السفر يتعلق بالعرف، فما تعارف عليه الناس بأنه سفر طال أو قصر فلك الرخص. يعني أنا مسافر إسماعيلية، ممكن أكون ساكن في الجناين، بس أنا مسافر إسماعيلية، المسافة ممكن تكون أقل من 50 كيلو، خلاص كده؟ ومع ذلك أقصر، لأن إسماعيلية سفر بالنسبة لي وهكذا. نعم. وفيه فصل بين نوع طلب الماء بشرط أن يكون خفيف، وفيه فصل مع نوع طلب الماء بشرط أن يكون خفيف، لأنك في التيمم إذا اشترطنا التيمم يبقى معنى ذلك أنك ستبحث أولا عن الماء، تطلب الماء فإذا لم تجده فإنك تتيمم، ويعتبر ذلك فاصل، وعلى ذلك أجزنا الجمع بتيمم واحد. والصحيح أن الرجوع في الفصل إلى الإيه جماعة؟ إلى العرف. فمن المسافة الزمن أدي ساعة نصف ساعة ربع ساعة، أقول لك تحديد الفاصل إنما يكون بالإيه؟ بالعرف. تحديد الفاصل إنما يكون بالعرف، وهذه المسألة قريبة من مسألة الموالاة في موضوع الوضوء. هذا كلام، ولكن الراجح أنها تترك إلى العرف. يعني من توضأ ثم خرج قبل أن يستكمل الوضوء وفتح باب الشقة مثلا وقابل ضيفا وحكى معه، ثم بعد نصف ساعة أو يزيد دخل ليكمل وضوءه، نقول أن الوضوء غير صحيح، أن الوضوء غير صحيح ويؤمر بإعادته، لأن الفاصل يا جماعة فصل طويل. إنما هذا الرجل كان يتوضأ فانتهى الماء وأراد أن يستكمل وضوءه فخرج وجاء ببعض ماء وأكمل الوضوء فلا حرج. موضوع خلع الأقدام في خلع القدم في الخف يختلف عن موضوعين. انت عارف ان المسألة فيها ثلاث أقوال: من خلع خفه بعد وضوئه فهناك قول وهو الذي قال به علي أن وضوءه صحيح ويصلي على حاله، وهذا المذهب قاسوه بمن توضأ فمزح على رأسه ثم حلق رأسه، هل يعني ذلك أن يمسح من جديد؟ الإجابة لا، ما هي مسألة عقلية قياسية. قول الثاني أن هذه رخصة، فلما خلعه وبان العرض نرجع إلى الأصل وهو الغسل. قول الثالث أنه اشترط الوضوء من جديد، لأن شرط الموالاة والموالاة سنة، فهذه حالة مستثناة من موضوع. نعم، حتى وإن طلب، نحن قلنا مسألة مستثناة من موضوع الموالاة. طب نكمل. هذا في جمع التقديم، وأما في جمع التأخير فلا يشترط الترتيب بين الصلاتين، الصلاتين يشترط الترتيب في جمع التقديم لأن الصلاة الثانية تابعة، إنما هنا لم يشترط. لماذا؟ لأنه تأرجح بين أمرين، فإن اشترط الترتيب فأنت تصلي صلاة الظهر في وقت العصر، فصلاة الظهر هل هي تابعة لصلاة الوقت؟ فإن كانت تابعة تصلى بعد العصر. إذن أنت مقيد أو تتأرجحك أمور، منها أن العصر فرض الوقت والظهر إنما يكون العصر تابع للظهر، فأيهما يقدم؟ هذه هي المسألة، وعلى ذلك خرج من ذلك بعدم اشتراط يا جماعة الترتيب، هل عدم اشتراط الترتيب؟ أنا أتكلم على اشتراط الترتيب هنا مسألة استثنائية ما تربطش الأمور ببعض. خلي بالك إن أحيانا عندما تتجمع الأدلة التي ظاهرها التعارض ترى أن المذهب الأمر يخفف من الوجوب إلى غير، زي هنا أنت قلت شرط الترتيب في جمع التقديم، يعني لو جيت صليت العصر قبل الظهر في جمع الترتيب أقول لك لا ما ينفعش، وقع الظهر صحيحا وعليك أن تعيد العصر، خلاص للشرط الإيه؟ الترتيب، لأن العصر تابع للإيه؟ للظهر. تيجي بقى في وقت العصر هتصلي من الأول، قال عليك أن تصلي الظهر ثم العصر مراعاة لترتيب الصلوات، ولكن الأمر ليس على الوجوب. لماذا؟ لأن الوقت وقت الإيه؟ العصر، عشان كده لم يشترط يا جماعة الترتيب. دي حاجة تانية اللي هي هل ترتيب الصلوات واجبة؟ يعني أنا جيت دخلت المسجد في وقت العشاء ووجدت الإمام يصلي العشاء وأنا لم أصلي المغرب، فإن صليت معه العشاء فبعد أن ينتهي أصلي المغرب قضاء، طيب هل علي أن أصلي العشاء مرة ثانية؟ هذا قول الأحناف، ومن قال بقوله كالحنابلة والمالكي، الشافعي قالوا لا، لأن الترتيب بين الصلوات إنما هو يسن سنة مؤكدة وليس بواجب وليس بشرط، لأن الأدلة لا ترتقي إلى الشرطي. وعلى ذلك فإن صلى العشاء مع الإمام وصلى المغرب قضاء بعد ذلك فليس عليه أن يصلي العشاء مرة ثانية. ده قول مين يا جماعة؟ صدق ده قول الشافعي. قول الشافعي يعني انت صليت جمع تقديم. جمع تقديم. لا خلاص ما انت صليت. صلي داني ليه؟ طيب يبقى ولا يشترط الترتيب بين الصلاتين ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح. اشتراط الجمع في التقديم يا جماعة لما التأخير لا. ولا المولاة. نعم يجب أن ينوي في أول وقت الأولى التأخير، يعني لما يجي وقت الظهر يقوم ينوي أنه سيصليها جمع تأخير، لأنه مش هيصليها مش هيصليها في الوقت ده، هيستنى لما يجي وقت العصر ويصليها مع العصر، عشان كده في أول وقت الظهر ينويها لأجل الجمع تمييزا عن التأخير متعديا، لئلا يخلو الفعل الوقت عن فعل عن الفعل أو العزم. يبقى خلي بالك الفعل يعني يؤدي الصلاة، العزم يعني يجمع النية على أنه سيؤخر. الكلام ده حال الصبر يا جماعة. يبقى أنت لو هتنوي تأخير في وقت الظهر تنوي جواك إنك هتصلي الظهر مع العصر جمع تأخير. فإن لم ينوي عصى لأنه أخر أو أخلى الوقت من فعل أو عزم، وصارت الأولى قضاء لأنه خرج وقتها من غير أن يوديها والله أعلم. معلش يا جماعة أكتفي بذلك على أن نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. استحملوها بقى لي من دول يا جماعة. نعم الله يكرمك. يوم الجمعة الجاية إن شاء الله. نعم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما، أي أن يجمع بين صلاة العصر والظهر في وقت الظهر، وأن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في وقت الأولى أي المغرب. يجوز للمقيم، يعني مش للمسافر، للمقيم الجمع بالمطر في وقت الأولى من الظهر والعصر، يبقى وقت الظهر والمغرب والعشاء، يبقى في وقت ليه يا جماعة؟ المغرب على الصحيح. كلمة على الصحيح معناها أن في المسألة وجه بعدم الجواز ولكنه ضعيف. ولما نقول كلمة وجه يبقى المقصود بيها يا جماعة، مقصود وجه لأصحاب الإمام الشافعي، وجه لأصحاب الإمام الشافعي. وقيل كلمة قيل معنى أن القول ضعيف، يختص ذلك بالمغرب والعشاء للمشقة، وهذا بشرط أن تقع الصلاة في موضع لو سعى إليه أصابه المطر وتبتل ثيابه. واقتصر الرافعي والنووي على ذلك، وإن كان المطر قليلا إذا بل الثوب، وإن كان المطر قليلا إذا بل الثوب. يعني أيا كان، طالما في مطر جاز الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، والمغرب والعشاء في وقت اليجمع في وقت المغرب. واشترط القاضي حسين مع ذلك أن يبتل النعل كالثوب، وذكر المتولي في التتمة مثله، أي مثل قول القاضي حسين. يبقى قول النووي والرافعي أن تبتل لي يا جماعة الثياب، وزاد القاضي حسين ويبتل لي كمان النعل. واحتج للجميع بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، الظهر والعصر المغرب والعشاء، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. يبقى جمع النبي من غير خوف ولا إيه ولا سفر. كما يجوز الجمع بين الظهر والعصر، يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، ثم إذا جمع بالتقديم فيشترط في ذلك ما يشترط في جمع السفر. يبقى أنا حجمع، يبقى النية بالجمع، إني مع الصلاة الأولى أجمع، أنوي إن أنا حجمع الظهر والعصر وصلي الجمعة وهي تقوم مقام الظهر، ثم بعد ذلك أقيم للعصر ثم أصلي صلاة العصر. ده الكلام ده في حالة اللي يا جماعة حالة المطر. الجمع هنا اشتراط التقديم، اشتراط جمع اللي يا جماعة التقديم. يقدم الظهر والعصر في وقت الظهر، والمغرب والعشاء في وقت المغرب. وانت اصلا المطر طالما نزلت عليك، لو المطر نزلت بعد صلاة الظهر هتصلي العصر في وقته بقى، انما دي نزلة من الساعة 10 مطر غزيرة شديدة وبلل، فهنا جاز ان تجمع بين الظهر والايه والعصر جمع تقديم، جمع تقديم. ويشترط تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية، مطر شديدة عارف أنها ستستمر، غلب على ظنك أنها ستستمر إلى وقت العصر، يبقى معنى ذلك تجمع. وكذا يشترط أيضا وجود المطر عند السلام من الأولى على الصحيح الذي قطع به العراقيون، زي ما احنا عارفين ان المذهب بعد الإمام الغزالي بعد الإمام الشافعي ظهرت مدارس تنتمي إلى الشافعية، منها مدرسة العراقيين، وأبرز كتبهم زي ما قلنا الحاوي للموردي، وده من أبرز كتب العراقيين، ومدرسة الخراسانيين، وأبرز كتب هذه المدرسة إنما هو كتب الإمام الجويني والإمام الغزالي زي الوسيط والبسيط والمبسوط، كل هذه كتب تنتمي إلى مدرسة الخراسانيين. طيب، نعم. لا عند السلام تشهد، وبعدين سلام في الصلاة، عند وجوده عند السلام من الصلاة الأولى للظهر على الصحيح الذي قطع به العراقي، يعني المطر مستمرة، انت سلمت ولسه المطر شغالة، يبقى معنى ذلك تقوم لتأتي بالعصر. إنما أنا سلمت وانقطع المطر وظهر الشمس خلاص يبقى ليس للجمع. طالما غلب على ظنك استمرار المطر أنه سيستمر وجمعت وقعت الصلاة صحيحة، فإذا من قطع المطر خلاص صليت، كمن سافر أو جاء من سفر فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم ركب وعاد إلى السويس مثلا وهو ما زال في وقت العصر، ليس عليه أن يصليها مرة ثانية. لا يصلي العصر طالما أن له رخصة وأداها سقط من عليه الفرض. أمال هنحسب الأولى دي إيه؟ أنا دلوقتي صليت الظهر والعصر جمع تقديم في القاهرة وركبت وجيت السويس لقيت الأذان لسه ما أذنش أو أذن، أنا عملت إيه؟ أنا صليت العصر يا جماعة، أصليها تاني ليه؟ إن صليتها وقعت نفلا، الثانية تحسب نفلا. لو دخلت وصليت العصر مع الناس يبقى تحسب في حقي نفلا لأنني جئت بالفرض، وإلا لكان الجمع باطل. كيف وهو رخصة في السفر؟ صليت يبقى خلاص تحسب هذه وتحسب لك إن شاء الله تعالى. طيب ممكن ما فيش قياس، النبي جمع في المطر. دلوقتي يا جماعة النبي جمع الأمور المستقبلية يقينية ولا ظنية؟ ظنية. أنت تعرف كمان ساعة في إيه؟ فأنت شايف المطر غزيرة والسماء مغمقة خلاص جمع. انزاح كل ذلك وظهر الشمس، ظهرت الشمس، هل تصلي العصر مرة ثانية؟ لا، أنت فعلت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من فعله أيضا أنه كان ينادي عند شدة المطر صلوا في رحالكم. عند شدة المطر، مطر شديدة وطين وأذى لمن خرج إلى المسجد، صلوا في رحالكم، فإن جئت المسجد فلك أن تجمع، مش عايز تجمع أنت حر. وهكذا. وقيل لا يشترط، يعني إيه لا يشترط؟ يعني لا يشترط الماء المطر عند السلام من الصلاة الأولى، نقله الإمام عن معظم الأصحاب، ولا يشترط وجوده في غير هذه الأحوال الثلاثة، وهذا أو هذا هو الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب. يبقى يا جماعة اشتراط المطر، مطر نزل لك رخصة أن تجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما، لأنك حتى تجمع به ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا في رحالك، جاء وقت الظهر والدنيا شديدة المطر ومش قادر أخرج، إن صليت لك رخصة. طب خرجت للمسجد جاز لك أن تجمع، بس الجمع ده يكون في المسجد يا جماعة مش في بيتك، جمعك بين الصلاتين جمع تقديم بيكون في المسجد، هذه رخصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشترط فيها المطر يكون نازل ومستمر، ولكن إن انقطع بعد أن سلمت من الركعات أو من الصلاة الأولى انقطع المطر ليس عليك أن تصلي أو أن تجمع خلاص، لأن العلة زالت، العلة وجود المطر، فلما زالت انقطعت بذلك الرخصة. قال: وقول الشيخ في وقت الأولى، قول الشيخ يعني صاحب المتن، صاحب المتن بيقول إيه؟ ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما، قال الشيخ في وقت الأولى يؤخذ منه أنه لا يجوز الجمع بالمطر في وقت الإيه الصلاة الثانية، يعني ما اجمعش في وقت العصر، ما اجمعش في وقت العشاء، يعني لا يجوز لي في هذه الحالة أن أؤخر الظهر إلى خروج وقتها إلى وقت العصر لجمعها، فإن الجمع هذا إنما يكون في وقت يا جماعة الصلاة الأولى جمع تقديم. وهو كذا على الأظهر، كلمة على الأظهر يعني القول دوت رجع لمين؟ لقول الشافعي. يبقى في المسألة كم قول عند الشافعي؟ اثنين، هذا هو الأظهر منهما إنه الجمع يكون في وقت الأولى. وفي قول يجوز قياسا على جمع السفر، يعني يجوز جمع التأخير قياسا على جمع السفر، ده في قول تاني اهو. ولما يقول لي في قول، يعني القول يقصد بالقول المنتسب إلى قول مين؟ الإمام الشافعي، قول يعني الشافعي على طول. والقائلون بالأظهر يعني بالقول الأول للشافعي، الشافعي لقولين أحدهما أصح من الثاني، فالأصح أطلق عليه الأظهر، الأصح سمى لي يا جماعة الأظهر، والثاني صحيح. فبيقول والله إن الأظهر أن الجمع في المطر يكون جمع تقديم بس، وهناك قول ثاني للشافعي أن الجمع كما أنه يجوز فيه التقديم يجوز فيه كمانها التأخير. التأخير. والقائلون بالأظهر فرقوا بأن السفر إليه فيمكن أن يستديمه بخلاف المطر، فإنه ليس إليه فقد ينقطع قبل الجمع، والله أعلم. يعني الجماعة اللي قالوا الجواز يجوز جمع التقديم كما يجوز جمع التأخير، دليلكم في جمع التأخير قالوا قياسا على السفر. إيه الدليل بتحكم قياسا على السفر؟ لأن المسافر له أن يجمع تقديما وله أن يجمع يا جماعة تأخيرا، يعني له أن يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر، وله أن يؤخر إلى وقت العصر، وله أن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، وله أن يؤخر المغرب والعشاء في وقت يا جماعة العشاء. المسافر للحالتين، جمع التقديم وجمع التأخير. فقالوا دليلنا القياس على المسافر، وعلى ذلك في حالة المطر جاز أن نجمع تقديما وجاز أن نجمع تأخيرا. الفريق الأول مما مالوا إلى قول الشافعي الأول قالوا أن القياس هذا غير صحيح، لأنه قياس مع الفارق. إيه الفارق يا جماعة؟ قالوا أولا أن السفر إنما يستديم يقينا، أنا مسافر دلوقتي قاعد في القاهرة فعذري باقي معي، وأما حال المطر فإنه لا يستديم، فهو أمر ظني لا اعتبار عندي له، ربما انقطع المطر. على هذا الأمر قالوا أن الجمع في وقت الأولى للآخرة على الأظهر، وأن القياس مع الفارقين. هناك فرق ثاني، أن الجمع في السفر تعلق بالسفر بنفس العلة، وأن الأم الجمع في الحضر فإنما تعلق بالمطر، تعلق بالمطر، وفرق بين علة الأولى وعلة الثانية. فعلة الأولى السفر، وعلة الثانية اللي يا جماعة العذر المطر، فاختلفت العلة فلا يجوز فيه القياس. والمعروف من المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الوحل ولا الخوف. وادعى إمام الحرمين اللي هو الجويني يا جماعة الإجماع على امتناعه بالمرض، وكذا ادعى إجماع الأمة على ذلك الترمذي، ودعوى الإجماع منهما ممنوعة، فقد ذهب جماعة من أصحابنا يعني من أصحاب المذهب وغيرهم إلى جواز الجمع بالمرض، منهم القاضي حسين والمتولي والروياني والخطابي، دخل بقى بعد كده قال والإمام أحمد. الإمام أحمد ينسب إلى الشافعية، كان من تلامذة الشافعي في العراق، ثم استقل بمذهبه بمذهب له، ومن تبعه على ذلك، وفعله ابن عباس فأنكره رجل من بني تميم، فقال له ابن عباس أتعلمني السنة لا أم لك؟ وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل، أي جمع من غير سبب رحمة بالأمة ورفعا للحرج عنها. فحاك في صدري من ذلك شيئا، الرجل من بني تميم لما سمع الكلام ده من ابن عباس حاك ذلك في صدري، شك في الأمر، فذهب إلى أبي هريرة قال فأتيت أبا هريرة فسألته عن ذلك فصدق مقالته وقصة ابن عباس وسؤال ابن شقيق ثابتا في صحيح مسلم. قال النووي والقول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار، يعني مختار في المذهب، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مرض. قال الإثنائي ما اختاره النووي نص عليه الشافعي في مختصر المزني ويؤيده المعنى أيضا، فإن المرض يجوز الفطر كالسفر، فالجمع أولى، بل ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة. وبه قال أبو إسحاق المروزي ونقله عن القفال وحكاه الخطاب عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر من أصحابنا، وبه قال أشهب من أصحاب مالك، وهو قول ابن سيرين، ويشهد له قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته حين ذكر أن رسول حين ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. فقال سعيد بن جبير لم لما فعل ذلك؟ فقال ابن عباس لئلا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض ولا غيره. اختاره الخطابي من أصحابنا أنه يجوز الجمع بالوحل فقط والله أعلم. خلاص الموضوع، الحقيقة هذه مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في الحضر، جمع في حالة المطر، وقلنا أن جمع المطر يشترط فيه أن يكون إيه؟ جمع تقديم على الأظهر، على الأظهر، أظهر يعني من أقوال الشافعي، قول الظاهر منه، أما قولين الجواز قياسا على السفر التزام ظاهر النص، وأن القياس مع الفارق، وقالوا أن الجمع جمع تقديم، ماشي. طيب هل يجوز في حالة المطر؟ الحقيقة في المذهب عدة أقوال، أولا لا يجوز، قول الثاني قول كثير من الشافعية بالجواز، بالجواز جواز المقر وجواز الحاجة، الجواز الجمع عند الحاجة لمن لا عادة له. خلي بالكم الكلمة دي لمن لا عادة له إنما هي رد على بعض فرق الشيعة الذين قالوا بالجمع من غير سبب. الجماعة يا جماعة الزيدية وغيرهم من بعض صنوف الشيعة يجمعون من غير سبب، ولذلك قال الرجل لمن ليس له عادة، عشان كده يا جماعة حتى دي قالها ردا على الجماعة الشيعة الزيدية وغيرهم الذين يجمعون من غير حاجة. كنا يوم الخميس بنتكلم عن المرأة المستحاضة الذي يضربها الدم بعد الحيض، امرأة مستحاضة، وقلنا أن الحكم في حقها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ويستحب لها أن تغتسل وأن تؤخر الظهر إلى قبل أو قبيل وقت العصر فتصلي، ثم تقدم العصر في أول وقته وتصلي، كأن ذلك أقرب إلى الإيه يا جماعة؟ إلى الجمع، إلى الجمع. هو ليس بجمع حقيقي ولكنه أقرب إلى الجمع لوجود العذر. طيب، ولكن النبي جمع للعذر، جمع من غير حاجة حتى لا يحرج أمته. عندنا مشاكل كثير، الرجل الذي يصاب بسلس بول أو تفلت ريح، أو المرأة التي ترضع وربما أصابتها النجاسة، فهؤلاء أجازوا لهم أهل العلم الجمع. المريض الذي لا يقوى أن يصلي الوقت في وقته فأجازوا له دفعا للمشق. عندنا حالات أخرى يا جماعة، زي طبيب يجري عملية جراحية لمريض، واقف فتح بطنه وعمال شغال وأذن عليه الظهر، عمليات بتستغرق أوقات طويلة، ممكن تستغرق 9 ساعات وتمن ساعات عمال شغال في بطن المريض، فلا يستطيع أن يتركه ليذهب إلى الصلاة، لذا نقول في حق هذا يجوز لك الجمع. بيجي واحد يقف على أو تحدث له مشكلة ولا يستطيع أن يترك مكانه، فماذا يفعل؟ إن جمع لا حرج، ولكن كما قلنا ليس هذا لمن له إيه، لمن له عادة. خلاص بقى اعتاد الأمر، يقول لك لما بقى إيه أجنم وصل الظهر والعصر مع بعض. يعني قابلني أخ النهاردة الحقيقة يقول لي أنا بشتغل من الساعة 12 للصبح وبطلع الصبح على شغلي، برجع من الشغل على صلاة الظهر مثلا، يعني بروح البيت على صلاة الظهر بنام، بصحى الساعة 11 بالليل يبقى بيروح عليه صلاة العصر، صلاة المغرب، وصلاة العشاء. يقول لي لو لم أفعل ذلك مش هعرف أنام، ما العمل؟ فقلنا له عليك أن توصي أن يوقظوك قبل صلاة العصر، قبل ذهاب وقت العصر، يعني قبيل انتهاء وقت العصر، صلي ثم صلي المغرب ونم، كن متأخرا كما شئت وصلي العشاء. حاله كده، نظامه كده، سعيه على معايشه، هذه ليست رخصة عامة ولكن لكل حالة حال، يعني كل شخص له حال مستقل، وليست هذه مسائل عامة. يعني لما يجي لك واحد ويقول لك أنا عندي سلس بول، يعني لا أستطيع أن أتحكم في نفسي أو رجل يأتيك يقول لك أنا مصاب بمرض تفلت الريح لا أستطيع أن أمسك نفسي، ما العمل؟ هذا عذر. نقول له صلي، توضأ لكل صلاة وصل، فإن خرج منك شيء فلا يعد من النواقض لأنك من أصحاب الأعذار. هل تصبح هذه الفتوى عامة لكل من أخرج ريح؟ لا طبعا، فكل حالة لها حكم خاص به. فحال مثل هذا الرجل يحاول أن يحافظ على صلاته قدر الاستطاعة حتى يستطيع أن ينام وأن يعطي جسمه حقه إلى أن ييسر الله تعالى له بعمل غير هذا، يستطيع أن يؤدي الصلوات في أوقاتها وأن يرزق بحضور الجماعات إن شاء الله تعالى. يبقى المختار في المذهب يا جماعة كما قال النووي جواز الجمع في حالة يا جماعة المرض وفي حالة الحرج، وفي حالة الحرج الشديد. باب صلاة الجمعة مدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ولا مطر. ما هو يا جماعة عندنا أحيانا قول المذهب ثم بعد ذلك خلاف المذهب من أقوال من وجوه الصحابة إلى غيره، ثم بعد ذلك نحن أقرب نأخذ بالأقرب للدليل. فعندنا كلام النووي، والنووي من محقق المذهب، فعندما يقول هو المختار للدليل فقوله عندنا مقدم، قوله مقدم ونأخذه كحكم في المسألة. يبقى أنت عارف أن المذهب أنه لا يجوز، خلاص، وادعى الجويني الإجماع في المذهب مش كده، وادعى الترمذي الإجماع عند عموم الفقهاء، وهذا القول مردود، فقد أجاز بعض من محققي المذهب الجمع في المرض، وهذا ما أيده النووي وقال عنه هو المختار. هو المختار لا ده قص المرض على الصيام، جواز الجمع في المرض على الصيام. هذا قياس مع نص، يعني هو عايز يقول ان المسألة لها دليل عقلي ودليل نقلي، فدليلها النقلي الحديث، دليلها العقلي القياس.